بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الجزء 90 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على ما بهم من القرح والجراح في أثر أبي سفيان إرهابا له ولأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة. قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة: وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبي سفيان وأصحابه، فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون، يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم، فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك، وقال: لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال. فقال عبد الله بن أبي: أنا راكب معك. فقال: لا. فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء، فانطلقوا. فقال الله في كتابه العزيز: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سورة آل عمران الآية 172. قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله حين ذكر أن أباه أمر بالمقام في المدينة على أخواته، قال: وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو حتى بلغ حمراء الأسد. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير سواء. وقال محمد بن إسحاق في مغازيه: وكان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد ل16 ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكلمه جابر بن عبد الله فأذن له. قال ابن إسحاق: وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يهنهم عن عدوهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من بني عبد الأشهل قال: شهدت أحدا أنا وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جرحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، فقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. قال ابن هشام: وقد كان استعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن معبد بن أبي معبد الخزاعية، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامة صفقهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عفاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحلق، عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال: ويلك ما تقول. قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله قد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل جأفتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالزرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البحطاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف من ذرت بالقيل. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر بهم ركبون من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليها، وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروها أننا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا قال الحسن البصري. وقد قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، وراه قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران الآية 173، تفرد بروايته البخاري. وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سورة آل عمران الآية 172. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. هكذا رواه البخاري. وقد رواه مسلم مختصرا من أوجه عن هشام. وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي جميعا عن سفيان بن عيينة، وأخرجه ابن ماجة من طريقه عن هشام بن عروة به، ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به، ورواه من حديث البهي عن عروة، وقال في كل منهما: صحيح، ولم يخرجاها كذا قال. وهذا السياق غريب جدا، فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدا، وكانوا 700 كما تقدم، قتل منهم 70 وبقي الباقون. وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منها، فرجع إلى مكة وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون في ذي القعدة المدينة، فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة، وإنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المسلمين القرح، واشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الذي أصابهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، وقال: إنما يرتحلون الآن فيأتون الحجة ولا يقدرون على مثلها حتى عام قابل. فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم، فأبى عليه الناس أن يتبعوها، فقال: إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد. فانتذب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في 70 رجلا، فصاروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصفراء، فأنظر الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذا غريب أيضا. وقال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة، فقال لهم صفوان بن أمية: لا تفعلوا، فإن القوم قد حربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا. فرجعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة: والذي نفسي بيده، لو سويمت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية وأبا عزة الجمحية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أساره ببدر، ثم من عليه فقال: يا رسول الله أقلني، فقال: لا والله لا تمزح عارضيك بمكة تقول: خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه. قال ابن هشام: وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يلدخ من جحر مرتين، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت، فضرب عنقه. وذكر ابن هشام أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على ألا يقيم بعد 3، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر، وقال: ستجدانه في مكان كذا وكذا، فاقتلاها. ففعل رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عبد الله بن أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له، شرفا في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس، قام وقال: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو والله، والله لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قمت أشدد أمره، فوثب إلي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أي قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. ثم ذكر ابن إسحاق ما نزل من القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران من عند قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، سورة آل عمران الآية 121. قال: إلى تمام 60 آية. وتكلم عليها، وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. ثم شرع ابن إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت عادته، فذكر من المهاجرين 4 حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان رضي الله عنهم، ومن الأنصار إلى تمام 65 رجلا، واستدرك عليه ابن هشام 5 آخرين فصاروا 70 على قول ابن هشام. ثم سمى ابن إسحاق من قتل من المشركين وهم 22 رجلا على قبائلهم أيضا. قلت: ولم يؤثر من المشركين سوى أبي عزة الجمحية كما ذكره الشافعي وغيره، وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا بين يديها أمر الزبير، ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه. فصل فيما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار. وإنما نريد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ في وقعها من الأسماع والأفهام وأقطع لشبهات الكفرة الطغام. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله: وكان مما قيل من الشعر يوم أحد قوله بيرة بن أبي وهب المخزومي وهو على دين قومه من قريش: ما بال هم عميد بات يطرقني بالود من هند إذ تعدو عواديها، باتت تعاتبني هند وتعذلني والحرب قد شغلت على مواليها، مهلا فلا تعذليني إن من خلقي ما قد علمت وما إن لست أخفيها، مساعف لبني كعب بما كلفوا حمال عبء وأثقال أعانيها، وقد حملت سلاحي فوق مشترف صاط سبوح إذا يجري يباريها، كأنه إذا جرى عير بفدفدة مكدم لاحق بالعون يحميها، من آل أعوج يرتاح الندي له تجذع شعراء مستعل مراقيها، أعددته ورقاق الحد منتخلا ومارنا لخطوب قد ألاقيها، هذا وبيضاء مثل النهي محكمة نيطت علي فما تبدو مساويها، سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على من كان يزجيها، قالت كنانة أنا تذهبون بنا قلنا النخيل فأموها ومن فيها، نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتيها، هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون وقد ضمت قواصيها، ثم ترحنا كأن عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها، كأن هامهم عند الوغى فلق من قيد ربد نفته عن أداحيها، أو حنظل زعزعته الريح في غصن بال تعاوره منها سوافيها، قد نبذل المال سحا لا حساب له ونطعن الخيل شزرا في مآقيها، وليلة يصطلي بالفرث جازرها يختص بالنقر المثرين داعيها، وليلة من جماد ذات أندية جربا جمادية قد بت أسريها، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس ولا تسري أفاعيها، أوقدت فيها لذي الضراء جامحة كالبرق ذاكية الأركان يحميها، أورثني ذاك معمر ووالده من قبيله كان بالمثنى يغاليها، كانوا يبارون أنواء النجوم فما دنت عن الصورة العليا مساعيها. قال ابن إسحاق: فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال: قال ابن هشام وتروى لكعب بن مالك ولغيره. قلت: وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر والله أعلم. سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجند الله مخزيها، أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنار موعدها والقتل لاقيها، جمعتموهم أحابيشا بلا حسب أئمة الكفر غرتكم طواغيها، ألا اعتبرتم بخيل الله إذا قتلت أهل القليب ومن ألقينه فيها، كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها. وقال كعب بن مالك يجيبه بيرة بن أبي وهب المخزومي أيضا: ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متنعنع، صحار وأعلام كأن قتامها من البعد نقع هامد متقطع، تظل به البزد العراميس رزحا، ويخلو به غيث السنين فيمرع به جيف الحسرى يلوح صليبها، كما لاح كتان التجار المودع به العين والآرام يمشين خلفة، وبيض نعامي قيضه يتفلع، مجالدنا عن ديننا كل فخمة مذربة فيها القوانس تلمع، وكل صموت في الصوان كأنها إذا لبست نهي من الماء مترع، ولكن ببدر سائل من لقيتم من الناس والأنباء بالغيب تنفع، وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا، إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع، فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع، فلو غيرنا كانت جميعا تكيده البرية قد أعطوا يدا وتوزعوا، نجارد لا تبقى علينا قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفضعوا، ولما ابتنوا بالعرض قالت ساراتنا على ما إذا لم نمنع العرض نزرع، وفينا رسول الله نتبع أمره إذا قال فينا القول لا نتطلع، تدلى عليه الروح من عند ربه ينزل من جو السماء ويرفع، نشاوره فيما نريد وقصرنا إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع، وقال رسول الله لما بدوا لنا ظاروا عنكم هول المنيات واطمعوا، وكونوا كمن يشري الحياة تقربا إلى ملك يحيى لديه ويرجع، ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا على الله إن الأمر لله أجمع، فسرنا إليهم جهرة في رحالهم ضحيا علينا البيض لا نتخشع، بملومة فيها السنور والقنا إذا ضربوا أقدامها لا تورعوا، فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع، 3000 ونحن نصية 300 إن كثرنا وأربع، نغاورهم تجري المنية بيننا نشارعهم حوض المنايا ونشرع، تهادى قسي النبع فينا وفيهم وما هو إلا اليثربي المقطع، ومن جوفة حرمية صاعدية يذر عليها السم ساعة تصنع، تصوب بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع، وخيل تراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قارة يتريع، فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى وليس لأمر حمه الله مدفع، ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأنهم بالقاع خشب مصرع، لدن غدوة حتى استفقنا عشية كأن ذكانا حر نار تلفع، وراحوا سراعا موجعين كأنهم جهام هارقت ماؤه الريح مقلع، ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ظلع، فنلنا ونال القوم منا وربما فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع، ودارت رحانا واستدارت راحهم وقد جعلوا كل من الشر يشبع، ونحن أناس لا نرى القتل سبة على كل من يحمي الذمار ويمنع، جلاد على ريب الحوادث لا نرى على هالك عينا لنا الدهر تدمع، بنو الحرب لا نعيا بشيء نقوله ولا نحن مما جرت الحرب نجزع، بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من أظفارها نتوجع، وكنا شهابا يتقى الناس حره ويفرج عنه من يليه ويسفع، فخرت علي بن الزبعرى وقد سرى لكم طلب من آخر الليل متبع، فسل عنك في عليا معد وغيرها من الناس من أخزى مقاما وأشنع، ومن هو لم يترك له الحرب مفخرا ومن خده يوم الكريهة أضرع، شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنة شرع، تكر القنا فيكم كأن فروغها عزالي مزاد ماؤها يتهزع، عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع، فخانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا، أبى الله إلا أمره وهو أصنع. قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الزبعر في يوم أحد وهو يومئذ مشرك بعد: يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل، والعطيات خساس بينهم وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل، أبلغ الحسان عني آية فقرد الشعر يشفى ذا الغلل، كما ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسان سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل، كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل، صادق النجدة قرن بارع غير ملتات لدى وقع الأسل، فسل المهراس ما ساكنه بين أقحاف وهام كالحجل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأجل، ثم خفوا عند ذاكم رقصا رقص الحفان يعلو في الجبل، فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل، بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم بعد نهل. قال ابن إسحاق: فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه: ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل، ولقد نلتم ونلنا منكم، وكذا الحرب أحيانا دول، نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل، نخرج الأصبح من أستاهكم كسلاح النيب أكلنا العصل، إذ تولون على أعقابكم هاربا في الشعب أشبه الرسل، إذا شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل، بخناطيل كأمذاق الملا من يلاقوه من الناس يهل، ضاق عنا الشعب إذ نجزعه وملأنا الفرط منه والرجال، برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل، وقتلنا كل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل، ورسول الله حقا شاهد يوم بدر والتنابيل الهبل، في قريش من جموع جمعوا مثل ما يجمع في الخصب الهمل، نحن لا أمثالكم ولد استها نحضر البأس إذا البأس نزل. قال ابن إسحاق: وقال كعب يبكي حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضي الله عنهم: نشجت وهل لك من منشجي، وكنت متى تذكرت الججي، تذكر قوم أتانا لهم أحاديث في الزمن الأعوجي، فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج، وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج، بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج، غدا تأجابت بأسيافها جميعا بدو الأوس والخزرج، وأشياع أحمد إذا شايعوا على الحق ذي النور والمنهج، فما برحوا يضربون الكمات ويمضون في القسطل المرهج، كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة دوحة المولج، فكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يحرج، كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صارم ثلجج، فلقاه عبد بني نوفل يبربر كالجمال الأدعج، فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموهج، ونعمان أوفى بميثاقه وحنظرة الخير لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه إلى منزل الفاخر الزبرج، أولئك لا من ثوى منكم من النار في الدرك المرتج. قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يبكي حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحد، وهي على روي قصيدة أمية بن أبي الصلت في قتل المشركين يوم بدر. قال ابن هشام: ومن أهل العلم بالشعر من ينكر هذه لحسان، والله أعلم. يا من يقومي فانجب بسحيرة شجو النوائح، كالحاملات الوقر بالثقل الملحات الدوالح، الموعلات الخامشات وجوه حرات صحائح، وكأن سيل دموعها الأنصاب تخضب بالذبائح، ينقضن أشعارا لهن هناك باديات المسائح، وكأنهن أذناب خيل بالضحى شمس روامح، من بين مشرور ومجزور يزعزع بالبوارح، يبكين شجوان مسلبات كدحتهن الكوادح، ولقد أصاب قلوبها مجل له جلب قوارح، إذا اقصد الحدثان من كنا نرجي إذ نشايح، أصحاب أحد غالهم دهر ألم له جوارح، من كان فارسنا وحامينا إذ بعث المسالح، يا حمزة لا والله لا أنساك مصر اللقائح، لمناخ أيتام وأضياف وأرملة تلامح، ولما ينوب الدهر في حرب لحرب وهي لاقح، يا فارسا يا مدراها يا حمزة قد كنت المصابح، عنا شديدات الخطوب إذا ينوب له النفادح، ذكرتني أسد الرسول وذاك مدراهنا المنافح، عنا وكان يعد إذا عد الشارفون الجحاجح، يعلو القماقم جهرة صبت اليدين أغر واضح، لا طائش رعش ولا ذو علة بالحمل آنح، بحر فليس يغب جارا منه سيب أو منادح، أودى شباب أولي الحفائض والثاقلون المراجح، المطعمون إذا المشاتي ما يصفقهن ناضح، لحم الجلاد وفوقه من شحمه شطب شرائح، ليدافعوا عن جارهم ما رام ذو الدعن المكاشح، لهفي لشبان رزئنهم كأنهم المصابح، شم البطارقة الغطارفة الخضارمة المسامح، المشترون الحمد بالأموال إن الحمد رابح، والجازمون بلجمهم يوما إذا ما صاح صائح، من كان يرمى بالنواقر من زمان غير صالح، ما إن تزال ركابه يرسمن في غبر صحاصح، راحت تبارى وهو في ركب صدورهم رواشح، حتى تؤوب له المعالي ليس من فوز السفائح، يا حمزة قد أوحدتنا كالعود شذبه الكوافح، أشكو إليك وفوقك الترب المكور والصفائح، من جندل يلقيه فوقك إذا أجاد الضرح ضارح، في واسع يحشونه بالترب سوته المماسح، فعزاؤنا أنا نقول وقولنا برح بوارح، من كان أمسى وهو عمن أوقع الحدثان جانح، فليأتنا فلتبكي عيناه لهلكنا النوافح، القائلين الفاعلين ذوي السماحة والممادح، من لا يزال لدى يديه له طوال الدهر مائح. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يبكي حمزة وأصحابه: طرقت همومك بالرقاد مسهد، وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد، ودعت فؤادك للهوى ضمرية، فهواك غوري وصوحك منجد، فدع التمادي في الغواية سادرا، قد كنت في طلب الغواية تفند، ولقد أنا لك أن تناها طائعا أو تستفيق إذا نهاك المرشد، ولقد هددت لفقد حمزة هدة، ظلت بنات الجوف منها ترعد، ولو أنه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد، قرم تمكن في ذؤابة هاشم حيث النبوة والندى والسؤدد، والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت ريح يكاد الماء منها يجمد، والتارك القرن الكمية مجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد، وتراه يرفل في الحديد كأنه ذو لبدة شثن البراثن أربد، عم النبي محمد وصفيه ورد الحمام فطاب ذاك المورد، وأتى المنية معلما في أسرته نصر النبي ومنهم المستشهد، ولقد خال بذاك هندا بشرت لتميت داخل غصة لا تبرد، مما صبحنا بالعقنقلي قومها يوما تغيب فيه عنها الأسعد، وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، حتى رأيت لدى النبي سارتهم قسمين يقتل من يشاء ويطرد، فأقام بالعطن المعطن منهم 70 عتبة منهم والأسود، وابن المغيرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لها رشاش مزبد، وأمية الجمحي قوم ميله عضب بأيدي المؤمنين مهند، فأتاك فلد المشركين كأنهم والخيل تثفنهم نعام شرد، شتان من هو في جهنم ثاويا أبدا ومن هو في الجنان مخلد. قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحد. قال ابن هشام: وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك فالله أعلم. بكت عيني وحق لها بكاؤها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غدا قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. ألا يا هاشم الأخيار صبرا، فكل فعالكم حسن جميل، رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذا يقول. ألا من مبلغ عني لؤيا، فبعد اليوم دائلة تدول، وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا، وقائعنا بها يشفى الغليل. نسيتم ضربنا بقليب بدر، غداة أتاكم الموت العجيل، غداة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول، وعتبة وابنه خرى جميعا وشيبة عضه السيف الصقيل، ومتركنا أمية مجل عبا وفي حيزومه لدن النبيل، وهام بني ربيعة سائلها ففي أسيافنا منها فلول، ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله العبر الهبول، ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عزكم ذليل. قال ابن إسحاق: وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب، وهي أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أسائلة أصحاب أحد مخافة بنات أبي من أعجم وخبير، فقال الخبير: إن حمزة قد ثوى وزير رسول الله خير وزير، دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري، فوالله لا أنسى كما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري، على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري، فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسوري، أقول وقد أعلن نعي شعيرتي جزى الله خيرا من أخ ونصيري. قال ابن إسحاق: وقالت نعم امرأة شماس بن عثمان تبكي زوجها: يا عين جود بفيض غير إبساسي، على كريم من الفتيان لباسي، صعب البديهة ميمون نقيبته، حمال ألوية ركاب أفراسي، أقول لما أتى الناعي له جزعا أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي، وقلت لما خلت منه مجالسه: لا يبعد الله منا قرب شماسي. فأجابها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال: اقني حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس، لا تقتل النفس إذا حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس، قد كان حمزة ليث الله فاصطبري، فذاق يومئذ من كأس شماس. وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين رجعوا من أحد: رجعت وفي نفسي بلابل جمة، وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منه ومن أهل يثرب، ولكنني قد نلت شيئا ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي. وقد ورد ابن إسحاق في هذا أشعارا كثيرة تركنا كثيرا منها خشية الإطالة وخوف الملالة، وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. وقد أورد الأموي في مغازيه من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق كما جرت عادته، ولا سيما هنا. فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت أنه قال في غزوة أحد: فالله أعلم، طاوعوا الشيطان إذا خزاهم فاستبان الخزي فيهم والفشل، حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا أعلوه بل، فأجبناه جميعا كلنا: ربنا الرحمن أعلى وأجل، أثبتوا نسقيكمها مرة من حياض الموت والموت نهل، واعلموا أن إذا ما نضجت عن حيال الموت قدر تشتعل. وكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرة، والله أعلم. آخر الكلام على وقعة أحد. فصل. قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والصرايا، ومن أشهرها وقعة أحد، وكانت في النصف من شوال منها، وقد تقدم بسطها ولله الحمد. وفيها في أحد توفي شهيدا أبو يعلى، ويقال أبو عمارة أيضا، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملقب بأسد الله وأسد رسوله، وكان رضيع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسد، أرضعتهم كلهم ثويبة مولاة أبي لهب، كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه. فعلى هذا يكون قد جاوز 50 من السنين يوم قتل رضي الله عنها، فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصديقين الكبار، وقتل معه يومئذ تمام 70 رضي الله عنهم أجمعين. قال مصعب الزبيري: ولد ليعلى بن حمزة 5 بنين كلهم انقرضوا، وكانت له بنت يقال لها عمارة، قلت: وهي التي تناولها علي، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاختصم في حاضنتها علي وزيد بن حارثة وجعفر، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها امرأة جعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وفيها عقد عثمان بن عثمان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، عقده عليها في ربيع الأول منها، وبنى بها في جماد الآخرة منها، كما تقدم فيما ذكره الواقدي. وفيها قال ابن جرير: ولد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب. قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله عنهم أجمعين. نتوقف بحدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع سنة 40 من الهجرة النبوية. ترقبونا، حياكم الله.